بعيد من التوفيق للتوبة. معاني الكلمات: يختانون يخونون أنفسهم بالمعصية، قلنا هذا معنى، والمعنى الآخر أنه كأنهم يقطعون قطعا من جسدهم، والختان سمي ختان لأنه تقطع اللحم الزائدة، فالمذنب كالذي يقطع قطعة من جسده. خوانا عظيم الخيانة، يبيتون يدبرون ليلا، العمل بالآيات، أولا استغفر الله تعالى هذا اليوم 70 مرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثانيا تذكر وعدا قطعته على نفسك ولم تفي به وبادر إلى الوفاء به، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لهذا الذي وعد وعد ولم يفي به صار كالخائن. ثالثا عدد ثلاثا من نعم الله تعالى، ثلاثا من نعم الله تعالى الكبير عليك واشكره عليها، فإن الله يحب منك ذلك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. التوجيهات: أولا احذر الخيانة وابتعد عنها، فإن الله تعالى لا يحب المتصفين بها، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثانيا لا تكن ممن يخاف أن يراه الخلق على معصية، ولا يخاف أن يراه الخالق على هذه المعصية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ثالثا عظم ذنبا يكذب على البريء ويتهم الأمين بالخيانة، قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.